السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة النحل، مطلعها قول الله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. قوله تعالى: ولا تتخذوا إلهين اثنين، هذا أمر أمرنا الله به في عدة مواطن من كتابه، وأرسل رسله لبيان هذا الأصل العظيم وللتحذير من الشرك بالله، وضرب الله له الأمثال في كتابه الكريم، وكذا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ضرب لذلك أمثالا. فالله عز وجل إله واحد، قد تكرر التنبيه على ذلك في مئات المواطن من كتاب الله. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. ضربت الأمثال كما قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلاما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فمن يعبد إلها واحدا ليس كمن يعبد آلهة متعددة متشاكسة تتجاذبه على أي حال له. ضربت عدة أمثال في كتاب الله لبيان وحدانية الله، وقد قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، فلو كان لله شركاء في الملك لتشتت الخلق، هذا يدعو ربا وهذا يدعو ربا، وكل رب يجيب لمن دعاه، تحصل مشاكسات وتحدث حروب، لكن لا إله إلا الله. حمد ربنا نفسه وأمرنا أن نحمده على أنه إله واحد وعلى أنه لم يتخذ ولدا، فلو اتخذ ولدا وأراد أمرا وولده أراد أمرا آخر، أمر من سينفذ؟ أراد أن يعز شخصا وأراد الابن أن يذل الشخص، أمر من ينفذ؟ فالحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له من ناصر ينصره لضعف فيه أبدا من الذل أي من الخلق، وكبره تكبيرا. فقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين، قد قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. هذا الفيصل بيننا كمسلمين وبين غيرنا من أهل الكفر، فالمسلمون كلهم في اتجاه واحد يقولون لا إله إلا الله، وأهل الكفر على اختلاف طرائقهم يجعلون لله شريكا، ثم يختلفون في تعيين الشريك، أو طائفة وشرذمة أخرى لا تقر بإله للكون، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقال الله: لا تتخذوا إلهين، إلهين أي معبودين، لا تتخذوا معبودين تعبدوهما تسألونهما وترجوهما، إنما الله إله واحد. قال الله: لا تتخذوا إلهين، فالإله هنا بمعنى المعبود الذي يعبد ويرجى ويدعى ويصلى له ويسجد له سبحانه وتعالى. الإله بمعنى المعبود، وقد قال رب العزة سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. هذه الآية أشكلت على قوم، وإنما المعنى وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود، أي يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض. إنما هو إله واحد، أي معبود واحد. فإياي فارهبون، أي لا تخافون إلا إياي. وتقديم إياي على كما يقولون أهل اللغة المفعول على الفاعل لمزيد من الاختصاص: إياك نعبد لا نعبد إلا إياك، إياك نستعين لا نستعين إلا بك، إياك أعني لا أعني غيرك. نعم، فإياي فارهبون، خافوني، وخافوا معصيتي. وله ما في السماوات والأرض، وله الدين واصبا، أي ما في السماوات والأرض ملك له سبحانه وتعالى، يتصرف فيهما فيها كيف يشاء، ويدبر لهم الأمور ويسر لهم الأحوال. وله الدين واصبا، أي دائما. ومعنى وله الدين واصبا أي دائما، قال بعض أهل العلم: ملك شخص من ملوك الدنيا قد يضعف، وهذا الذي نراه، بل يضعف يقينا. أي ملك من ملوك الدنيا وإن قويت شوكته فلا يزال الضعف يتسرب إليه حتى ينتهي ملكه أو يزحزح عن ملكه أو يموت، لكن ربنا له الدين واصبا دائما أبدا. له الدين واصبا أي دائما، لا يزول ملكه سبحانه وتعالى ولا يضعف ملكه كذلك. فالواصب الدائم. ومنه قوله تعالى: ولهم عذاب واصب، أي دائم لا ينقطع. لهم عذاب واصب أي دائم لا ينقطع. له الدين واصبا أي دائما لا يزول أبدا. أفغير الله تتقون، أفغير الله تحذرون وتخافون، وما بكم من نعمة فمن الله، فالحمد لله. وهذا أصل ينبغي أن يتفطن إليه دائما وأبدا، ويلزمنا أن نسدي الشكر للمنعم والذي إلى الخلاق سبحانه وتعالى الرزاق الله سبحانه وتعالى، يلزمنا أن نقدم الشكر له. فكل نعمة بنا هي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، ليست من أحد سواه. والذي يسوق لكم الأرزاق ويدبر لكم الأمور ويعافيكم ويكشف عنكم الضر ويجيب منكم المضطر، وما بكم من نعمة فمن الله. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، أي تصيحون وتضجون بالدعاء: يا رب يا رب. جأر فلان بالدعاء، أي دعا ورفع الصوت، فالجؤار رفع الصوت بالدعاء. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. لا يخفى أن من فوائد الضر، من فوائد المصائب، إرجاع الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى. قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فالمستفيد من الابتلاء هو الذي من الله عليه بالرجوع إلى الله بعد هذا الابتلاء، فهذا من أجل مقاصد الابتلاء، أن نرجع إلى الله سبحانه. أي ابتلاء إن كان، المقصد منه إرجاع الناس إلى ربهم. من كانت صورته صورة عذاب في الدنيا، لكن قد تكون عقابا أيضا لإرجاع الناس إلى ربهم ربهم. قال تعالى في شأن قوم فرعون: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي بسنوات الشدة والمجاعات، ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. قال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. قال تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فالقصد من الابتلاءات إرجاع الناس إلى دينهم ويرجعهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. ومن فوائدها أنك تتعرف على أسماء الله الحسنى تعرفا لم يكن بك من قبل هذا الابتلاء. فإذا ابتليت بمرض شديد وعجز الأطباء عن دوائه تلجأ إلى الله وتفهم حينئذ معنى قوله تعالى: وإذا مرضت قول الخليل: وإذا مرضت فيشفيني. تعرف أن الكبير هو الله، ليس الملك وليس الرئيس وليس الوزير. تعرف أن الذي يقول للشيء كن فيكون هو الله، لا يفعل ذلك أحد سواه. قال تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. رجعوا إلى الشرك كرة أخرى. فهؤلاء عياذا بالله الذين ما أراد الله لهم الهداية. وكما قال ربنا: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فالمشرك مهما أتيته بالآيات لا يرجع إلى الله أبدا إلا رجوعا مؤقتا ظاهريا، يظن أن هذا يكون سببا في كشف الضر، ثم يرجع إلى الشرك كرة أخرى. ولا أدل من ذلك ولا أوضح من قول الله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار، يعني النار أمامهم وهم أمامها كي يدخلوها، فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال تعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. بعد أن عينوا النار وشهدوا أهلها وما فيها من العذاب وشهدوا دركاتها، ومع ذلك لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فنسأل الله أن يصرفنا عن النار وأن يصرف عنا وأن يثبت قلوبنا على الإيمان. قال تعالى: ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا بكفركم، كما قال تعالى: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وهذا التمتع بالكفر كيف يكون؟ التمتع بالكفر منه تحلل من كل الأديان، يأكل ما يشتهي محرما أو غير محرم، يفعل ما يشتهي من المحرمات، يزني، يسرق، يشرب الخمر، استمتع بكفره فيما بدا له. فتمتعوا فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. قوله تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون، ما تأويل قوله لما لا يعلمون؟ من هؤلاء الذين لا يعلمون؟ من العلماء من أعدها على المشركين أنفسهم فقال: ويجعلون لما لا يعلمون عنهم نفعا ولا ضرا. فالمشرك يخصص جزءا من رزقه لما لا يعلم منه نفعا ولا ضرا، فجعل لا يعلمون عائدة على أهل الشرك. أنت يا مشرك تجعل لشيء أنت تعلم أو لا تعلم أن منه رجاء، ومع ذلك تجعل له نصيبا مما رزقك الله. فمن العلماء من قال: لا يعلمون هم المشركون، أن يجعل المشركون لما لا يعلمون منه نفعا ولا ضرا نصيبا مما رزقناه. والقول الثاني أن قوله لما لا يعلمون، الأصنام لا تعلم شيئا عما يقدم لها ولا عما تدعى به، ولا تعلم أي شيء عن أي شيء، كما قال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما يسمع، ينعق يقول للبهيمة يا بنت كذا امشي يا بنت كذا، وهي لا تفهم شيء، لا تسمع إلا دعاء ونداء سمع هياص فقط. فالقول الثاني في قوله تعالى يجعلون لما لا يعلمون أنها الأصنام لا تعلم شيئا عن عابديها ولا تفقه شيئا. يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. القرآن يفسر بالقرآن. فيجعلون للأصنام نصيبا من أرزاقهم التي رزقهم الله بها، كما قال تعالى: وجعلوا قال الله تعالى في كتابه الكريم: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. فجعلوا لله نصيبا من مما رزقهم، يأتون إلى الناقة التي ولدت مثلا 5 ذكور أو 5 ذكور، وإذا جاءت ولدت السادس ذكر نقول خلاص أديت ما عليك فأنت موقوفة لصنم كذا كذا، أطلقون عليها البحيرة على سبيل المثال. وكذا مثل الناقة التي ولدت 7 أو 8 بأسماء معينة وأرقام معينة، خلاص شكرا لك أنت، نقطع أذنك بالموس تكون مشقوقة الأذن ويسمونها السائبة، يسمونها السائبة، سيبوها للآلهة. والذكر الذي طرق عددا من الإبل فولدنا له يسمونها حام محمي الظهر، خلاص لا يركبك أحد، والناقة لا يشرب لبنها أحد. الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قوله تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، هذا في شأن أهل الشرك الذين خصصوا أشياء لآلهتهم مما رزقهم الله، فعمدوا إلى الناقة التي ولدت على سبيل المثال 6 من الذكور، فقالوا هذه سائبة أو وصيلة، وإلى الفحل الذي طرق عددا من الإبل أو عددا من البقر فأنجبنا، يسمونه حام أي محمي الظهر، وقد أبطل الله أقوالهم هذه فقال: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فكان الذي أوعز إليهم بهذا هو الشيطان، وكان ممن سن هذه السنن الكافرة السيئة عمرو بن لحي الخزاعي من قبيلة خزاعة، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار، أي يجر أمعاءه في النار، رحمك الله. قال عليه الصلاة والسلام: رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، لأنه أول من سيب السوائب وغير ملة إبراهيم عليه السلام. قال تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، في الآية الأخرى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. ما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، ما كان لله فيصل إلى شركائهم. يعني انقسموا قسمة حتى على كلامهم الباطل، قالوا هذا الجزء لله وهذا الجزء للأصنام، إن جاء أثناء القسمة شيء تلخبط، جاء جزء من حق الله للأصنام لا يرجعونه إلى الله، لكن جاء حق الأصنام لله يردونه إلى الأصنام تعزيزا وتعظيما، عياذا بالله لأصنامهم. تالله لتسألن عما كنتم تفترون، أي ستسأل عن هذا الافتراء. والحمد لله نحن كمسلمين كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه. قال تعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. كيف يجعلون لله البنات سبحانه؟ تنزه الله عن ذلك. ويجعلون لله سبحانه وتعالى البنات، فيقولون الذكر لنا والأنثى لله، أو فيهم من يقول إن الملائكة بنات الله ويكفرون فيقولون تزوج الرب من صروات الجن فولدنا له الملائكة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. قال تعالى: أم له البنات ولكم البنون، ألكم الذكر وله الأنثى. فقسموا واختاروا وجعلوا أرض القسمين، من وجهة نظرهم جعلوا أرض القسمتين لله واختارهم الذكور، فقسموا واختاروا وكذبوا وافتروا. وإذا بشر أحدهم بالأنثى قيل له إن زوجتك ولدت، ظل وجهه مسودا، سود وجهه غما وهما، وسحبت منه وسلبت السعادة التي كانت على وجهه. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وممتلئ غما وهما، يمتلئ غما وهما. والله يقول: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا في الدنيا أو في الآخرة. وكم من ولد أرهق أبويه طغيانا وكفرا، وكم من بنت كانت سببا في سعادة والديها في الدنيا وفي الآخرة. إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، هو كظيم ممتلئ غما وهما، عياذا بالله من ذلك. وهذا من ضروب الجاهلية وأعمال الجاهلية. كان أحدهم إذا بشر بالبنت يقول: ما هي بنعم الولد، نصرها بكاء وبرها سرقة، هكذا يقول جاهلهم. وللأسف أن هذا المعتقد السيء الرديء تسرب إلى كثير من أهل الإسلام. فقد ترى الرجل ملتحيا وأمه تلبس أيضا النقاب، وإذا بشر ببنت أقامت أمه ثورة على الزوجة: ما جينا إلا بالبنات، بك وبك، من يوم ما شفناك وأنت جهل وغباء فوق غباء. ويهجر امرأته أحيانا، هذا الغبي يهجر امرأته لكونها ولدت بنتا، يهجرها لكونها ولدت بنتا. وكما قالت القائلة: ما لأبي حمزة لا يأتينا، حازين ألا نلد البنين، وهل لنا من أمرنا ما شينا، إنما نحن وعاء لما أعطينا. فهي المرأة ما هي إلا وعاء لما تقذفه في رحمها. فالذي يقدر المقادير هو الله سبحانه وتعالى، الذي يقدر المقادير هو الله سبحانه وتعالى. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فإلى هذا الغبي الذي إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وتضايق وتبرم وامتلأ حزنا وغيظا، يقول: ترى على من تعترض؟ إنك تعترض على ربك الخلاق العليم. ليست زوجتك هي التي وهبت لك ذكورا وإناثا، إنما الذي وهب الذكور والإناث هو الله سبحانه وتعالى. آية صريحة في هذا، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. إن الملك وأنت في بطن أمك وبعد نفخ الروح يستأذن ربه: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيؤمر الملك، ليس الملك هو الذي يكتب من تلقاء نفسه، بل يؤمر من ربه بكتابة هذا المولود ذكر أو أن هذا المولود أنثى. فاعلم يا من تعترض على كون زوجتك ولدا بنتا، ويا من يسود وجهك لغبائك وجهلك، وبك شعبة من النفاق وشعبة من شعب الكفر والعياذ بالله، أنك إنما تعترض على الله سبحانه وعلى رزق الله سبحانه وتعالى. ثم يا أيها الغبي، ألم أن الله قال في كتابه الكريم: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا؟ واسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن سترا له من النار. واسمع كلام رسولك محمد صلى الله عليه وسلم: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وأفقه فابن نوح كان ذكرا ولكن ذكر كافر، وبنت رسول الله فاطمة عليها سلام الله سيدة نساء أهل الجنة، ومريم عليها السلام خير من ملء الأرض من النمرود ابن كنعان، ولا مقارنة أبدا. فاعقل إن كنت تعقل، وإن كان اسمك مسلم لكن متبرم من قدر الله وقضاء الله، فيك شعبة من شعب النفاق. كم من ولد أرهق أبويه طغيانا وكفرا، وكم من بنت كانت سببا في سعادة أهلها في دنياها ودنياهم وآخرتها وآخرتهم. فانتبهوا واعقلوا يا أولي الألباب. قال تعالى في شأن الكفر: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ممتلئ غما وهما، يتوارى من القوم، يختفي من القوم حتى لا يسأل زوجتك ولدت ماذا، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسك على هون؟ كان يذهب يئدها في التراب وهي حية، أم يدسه في التراب؟ أمسك على غيظ وضيق ومضض، أم يذهب يدفنها حية، أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. ساء ما تحكم يا من إذا بشرت بالأنثى ظل وجهك مسودا وإن كنت ملتحيا، وإن كنت ملتحيا لحيتك لن تنفعك في هذا المعتقد الرديء الذي هو معتقد يتضمن الاعتراض على قضاء الله، والحزن من كون ربك رزقك ببنت. افهم أيها الغبي، افهم أيها الغبي، افهم أيها الغبي، ألا ساء ما حكمت به لما ظل وجهك مسودا وأنت كظيم وتتوارى من القوم حتى لا يسألونك بما رزقت؟ إن الله اختار لرسوله محمدا عليه الصلاة والسلام أن تعيش له البنات، أولاده الصغار البنين ماتوا في الصغر كلهم، بقيت له بعد وفاة فاطمة عليها سلام الله، ما كبر من أولاده إلا البنات. فلو كان في الذكور خير في كل الأحوال لرزق الله النبي محمدا ذكورا عليه الصلاة والسلام. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. قال تعالى: أيمسكه على هون أم يدسه في التراب يدفنه حيا ألا ساء ما يحكمون. قد كان هذا من فعل أهل الكفر، يدفنون البنات أحياء، يدفنون البنت وهي حية. فالحمد لله الذي أبعد عنا هذه الجاهلية الجهلاء وجعلنا نحمد الله أن جعلنا مسلمين، والحمد لله. كانوا يؤيدون البنات. وقد قال تعالى في كتابه الكريم يبين مصائر هؤلاء الذين يؤيدون البنات، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت تسأل الموءودة التي دفنت حية وهي صغيرة، ما لما وأدوك أيتها الموءودة، لما وأدوك؟ سؤال تبكيت لمن وأدها، ما الذنب الذي اقترفتيه أيتها الموءودة، بأي ذنب قتلت؟ ذلك تبكيت لمن وأدها، عياذا بالله من ذلك، ألا ساء ما يحكمون. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.